أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من القائلين بالترتيب بعد ما رأوا أن الجابر يناط العادل لأنه لا يمكن الالتزام استحقاق العقاب بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بغير اختياره، فذهبوا إلى التفريط لتحفزوا على العدالات، ولكنهم خافوا أمر آخر لأنه أعجب وهو كذلك، وهو أنهم التزموا باستقلال العبيد في أفعالهم، لأن الفعل يصدر منهم مستقلال من دون أن يكون له استناد إلى الله سبحانه. لقد عبر في بعض الروايات عنهم بالمجوس هذه الأمة باعتبار أن المجوس التزموا بمبدئين: فاعل خير يسمى بيزدان وفاعل شر يسمى بأهريمن، فالتزموا بخالقين وموجدين في العالم، وهم أي القائلين بالتفريط في حكم المجوس فهم أشد من المجوس، لأنهم التزموا بآلهة باعتبار أن العبد مستقل في فعله وفي إيجاده، فيتصدر في عالم الإيجاد شخص آخر غير الله سبحانه، وهذا قلنا لا يمكن لأن الاستقلال في الإيجاد يستلزم الاستقلال في الوجود، والممكن غير مستقل في وجوده لا في حياته ولا في قوة في جميع قواه، فهو محتاج إلى الإفاظة في جميع الآنات ولا يستقل في آن أبدا، والوجه في ذلك أن الحاجة ليست عارضة للممكن، وإنما الحاجة أمر ذاتي لله، وينتزع من مقام ذاته، يعني إذا نزل إلى أي ممكنين فيرى أنه في نفسه وفي ذاته محتاج، فإن الحاجة إذا كانت عارضة له وعرضية فلا بد من أن يكون في ذاته مستغنيا بهذا كله، فعدم الاستغناء في الذات عبارة عن الحاجة والفخر، فإذا كانت الحاجة منتزعة من مقام الذات فذاته هي الحاجة والفخر والانتصاب إلى الواجب، فإذا كان الأمر كذلك يعني كان الممكن محتاجا في ذاته لا يفترق الحال في ذلك بين الحدوث والبقاء، فكما يكون الممكن في حدوثه محتاجا إلى الواجب كذلك يكون في بقائه محتاجا إلى الواجب، وإذا فرضنا أنهم قطعت الإفاظة من الله سبحانه ينعدل الممكن بنفسه من دون حاجة إلى إعدام. تشبيها حال الممكن، تشبيها حال الممكن بالنسبة إلى الماجد حال النور بالنسبة إلى الشمس، وحال الصور المخزانية بالنسبة إلى النفس، فكما أن الصورة النفسانية وجودها حدوثا وبقاء متوقف على إفاظة النفس وعلى التفات من النفس، بمجرد القطع ينقطع وينعدل، وكذلك النور متقدم بالشمس بمجرد الانقطاع ينعدل النور بنفسه بلا حاجة إلى إعدام، هل القوة الكهربائية بالنسبة إلى المبدأ كذلك بمجرد انقطاع القوة ينعدل النور أو تنعدل الحرارة، فإذا كان الشيء في ذاته متقدما بالغيب وكان في ذاته بنفسه ربطا لا موضع الربط، كيف يمكن أن يكون هذا مستقلا في البقاء؟ فكما أنه مستقل لم يكن مستقلا في الحدوث لا يكون مستقلا في البقاء أيضا، فهو محتاج أزلا لأبدا. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن له فرض استقلال في الإيجاد إلا استقلال له في الوجود محتاج إلى غير ذاته. فعلى ذلك يبطل التقييد أيضا، فلا بد من الالتزام بأمر بين الأمرين أو بمنزلة بين المنزلتين كما عبر عن ذلك في الروايات. لا جبر ولا تفريز بالمنزلتين. ليس معنى منزلة بين المنزلتين يعني الفعل يستند إلى العبد وإلى الله تبارك وتعالى بالاشتراك، هذا أيضا لا يمشي، بل بمعنى أن هاتين النسبتين كلتيهما حقيقتهم بلا مجاز. الفعل صادر من العبد ومنتسب إلى العبد حقيقة وإذا في حال انتسابه إليه عند الله سبحانه أيضا يكف عن يقال إن هذا الفعل صادر بمشيئة العبد، إنه صادر بمشيئة الله. كلتا النسبتين نسبة حقيقية، وبذلك نتحفز على الأمرين معا، يعني نتحفز على سلطان الله عز وجل، وأنه ليس في العالم سلطان غيره، ولا يمكن صدور فعل من دون مشيئته. فهذا نلتزم به، ولا نلتزم بما التزم به مجلس هذه الأمة من الاستقلال في الإيجاب، كما أنه بهذا يصح العقاب ويستحق العبد العقاب، لأن الفعل صدر منه بمشيئته واختياره حقيقة. فهذا هو معنى المنزلة بين المنزلتين، يعني كلتا النسبتين حقيقية من دون مجاز. إذا قلنا بأن هذا الفعل صدر بمشيئة الله النسبة حقيقية، إن شاء الله أن يرى ذلك الله حقيقة إن شاء الله ذلك، ولقى الفعل بمشيئة من الله سبحانه، وكذلك صدر الفعل بمشيئة من الأب من دون أن يكون هناك منافات بين النسبتين وبين الإسنادين. وقد ورد في القرآن الشريف وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بغير مشيئة الله سبحانه لا يتحقق مشيئة في الخارج ولا يتحقق أمل في الخارج. كل ذلك لا بد أن ينتهي إلى المشيئة الإلهية، وذلك من جهة عدم استقلال العبد في الإيجاد وفي التصرف، ومع ذلك يصدر الفعل منه باختياره من دون أن يكون مجبورا في عمله، إما بصدور الفعل من الله سبحانه مستقلا ومباشرة كما التزم به الأشعري، أو باعتبار انتهاء سلسلة المعلولة وإلى إلى الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية. كل ذلك لا يكون، بل ليست هناك إلية كما ذكرنا، بل فعل صادر بالاختيار، ومع ذلك فهو مستند إلى الله تعالى. وهذا هو المراد بالأمر بين الأمرين أو بالمنزلة بين المنزلتين. لقد ذكرنا لتوضيح ذلك في الدورات السابقة، يعني في الدورتين المتقدمتين على هذه الدورة، مثالا يظهر به الحال يقول ما يقول ما هو الذي يقول ذكرنا لذلك مثالا لتوضيح مثل ما نقوله ونثبته من الأمر بين الأمرين. قلنا أنه قد نفرض أن الإنسان ترفع يده وليس له اختيار في صدور الإرتعاش وفي عدمه، رجل مثلا بالإرتعاش وهو في مكان لا يمكن أن يتحرك من ذلك المكان، إما بعنوان أنه محبوس في ذلك المكان أو أنه لا يتمكن من الحركة لسند فيه أو لوجه آخر. على كل حال رجل في مكان لا يتمكن من الحركة من ذلك المكان غيره مرتعشة بغير اختياره، ولو فرضنا أن بجنب هذا الشر رجلا آخر إذا فرضنا أننا شددنا سكينا بيد هذا المرتعش لقد فرضنا أن يده ترتعش، فلا محالة من اليد تتحرك، فإذا شد به سكينون يصيب السكين الرجل الآخر الذي بجنبه فيقتله. في مثل ذلك أفهل يمكن أن ينتسب هذا الفعل إلى الرجل المرتعش يده فيقال هو قتله باختياره؟ بالضرورة لا يمكن ذلك، فإن المفروض أنه ليس فيه اختيار، ارتعاش اليد فرض من اختياره، إصابة السكين بدن الرجل الآخر ليس باختياره، قطعه لأعزائه ليس باختياره، يموت ذلك الشخص ليس باختياره، كل ذلك خارج عن اختياره. وهذا هو الذي التزم به جبري، يعني التزم أن صدور الأفعال من العبيد لا دخل اختياره فيه بمجهول، أو أنه مجبور في إرادته واختياره وينتهي إلى الإرادة الأزلية. هذا مثال الجهل. وبأس ذلك إذا أعطينا سكينا لشخص فكان هو متصرفا لاختياره وباستقلاله من دون دخل لإرادة المعطي في صدور فعل المين، ولكنه يعلم بأنه يضرب أحدا بهذا السكين فيقتله فهو مختار في فعله. أعطيناه السكين بيده ولولا الإعطاء لما تمكن من القتل، فذهب قتل رجلا باختياره وبإرادته، ولكن هذا الشخص غيب جهيل في صدور هذا الفعل، فقط هذا المقدار أنه أعطاه السكين لأقدره، لكن بعد الإقدار وبعد الإعطاء بل أجنبي عن صدور الفعل ذاته مستقل في تصرفه. أفهل يمكن أن يقال إن معطي السكين هو الذي قتله، أو أنه المعطى له مفرز في عمله وقدر هذا العمل منه باختياره، فهو فاعل بالاختيار وبالاستقلال، يعني الاستقلال بالنسبة إلى المعطي، وليس للمعطي دخل في صدور هذا العمل إلا أنه أوجد مقدمته وهو إعطاؤه السكين وتمكينه من قتل شخص آخر. حتى لو فرضنا في هذا المقام أن المعطي السكين يرى صدور هذا العمل من المعطى له ويمكنه منعه بمجهه، لو فرضنا أن عنده مثلا بندقة يمكنه من البعيد يخبثه فلا يفعل، لكن مع ذلك الفعل يصدر من المعطى له وهو مفرز في هذا العمل من دون أن يستند العمل إلى معطى السكين إلا على نحو الإعداد، أنه أعد وهيأ مقدمات القتل له، وهذا هو التفريق. و هناك من سال استردنا و هم یکیم از صدور العمله مستمیدن الى کل شخصین کما ازا فردنا النبیت بلی فیها مرزون یعنی فعاشین او من فلجین مثلا ید مخلوجه نا یتنکن صاحب الید من تحریف یده الا بی ایصال قوت شهوائیه الى الید بی ایصال هذه القوه یتمکن من تحریف یده و فرضنا ان طبیبا او غیر طبیب اوصل القوت الشهوائیه الى یده و دائما یفیز هذه القوه و انا کما ذکرنا ان قوت الشهوائیه تنعدم لا محاله بالانفصال الانفصال عن بلی عن المبدا اذا فرضنا ان المخلوق تمكن من تحريك يده بإيصال هذه القوة والطبيب أو غير الطبيب بل يمسل القوة شيئا فشيئا وآنا فآنا والقوة بيده ويرى أن المخلوق بعد تمكنه من الحركة أخذ السكين ويقتل به شخصا آخر لهذا یرا و یعطیه القوه شیئن فشیئن آنن فآنن این ازین کلتا نسبتین سیئن صحیحون ان یقال فان القاتل و المخلوم حیث انه قتله باختیاره و باعمال قدرته فیصف عقابه یقال لماذا عملت ذلك و لماذا قتلت زیدن لا يمكنه ان يقول ان الطبيب هو الذي قتل لانه هو الذي خامج بل يقدرني على الحركه بايصال القوه و الا لم اكن قادرا على القتل لان يدي مخلوجه هذا لا يمكن لان الاقدار على القتل لا يلازم القتل و اینما قتله متعمدن و باختیاره و ارادته و بالنظر الاخر نرى ان هذا القتل اینما صدر لمشیت طبیب فانه هو الذی کان یفیض القدره آنم فآنم لو فرضنا انه کان فاصلا السلک مثلا من المبنى لم يكن يتمكن من القتل فهذا الأمل وقع لمشيئته هو الذي شاء صدور ذلك لأن الإقدار لا مبدأ الإقدار حدوثا بل حدوثا وبقاء إنما كان بإرادته وبمشيئته هو الذي أعمل قدرته في هذا الحين فيصح الانتساب إليها في كتاب لا بمعنى الشركه يعني هما معا اجتمعا فاوجدا بل بمعنى ان النسبه الى هذا صحيح حقيقه الفعل الواحد يصح انتسابه الى الفاعل حقيقه فيقال انه اوجد هذا العمل باختياره وارادته حقيقه صحيح فان الاقدار على القتل ليس بملازم للقتل خارجا كان يمكنه ان يصرف هذا في القدره في شيء اخر في عمل حسن لا في عمل كبير فهذا الاسناد اسناد حقيقي ان القتل صدر من هذا الشخص باختياره وبارادته من دون عنايه الى نجاه كما انه عينا يشف هذه النسبه الى الطبيب او الى غير الطبيب باعتبار انه كان هو يعطي الاذن لهذا الشخص والقدره على القتل انا فانا حتى انا صدور القتل ذلك الان الدقيق ايضا كان الاقدار من فيستن بيليه وهذا هو الوسط بين الامرين المدعى أن أفعال العبيد كلها من هذا القبيل يعني باعتبار أنها تصدر منهم باختيارهم لا بإرادتهم فهم الفاعلين. والله تبارك وتعالى هداهم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر بيده والاختيار بيده، ليس بمجبور في أمل من الأعمال. إن أراد أن يكفر يكفر، وإن أراد أن يكفر يكفر، إن ما شاكر إنا هدينا السبيل، فإن ما شاكرا وإن ما كفورا. فالله سبحانه قد هداه السبيل وهو مختار في كلا العملين. إن أراد أن يكفر فله ذلك، إن أراد أن يكفر أيضا له ذلك. وحيث إنه غير مستقل في العمل، لأننا قلنا إن المنجين لا يستغني عن الواجب آنا ما من الآنات. فالإفاظة الإلهية يعني إفاظة الوجود دائما منه سبحانه، بالنسبة إلى حياته، بالنسبة إلى قدرته، إلى بصره، إلى سمعه، أي قوة من القوى نفرزه كل ذلك يفاز عليه آنا فآنا حتى آن صدور العمل منه. فهذا منه سبحانه، وبمشيئته سبحانه، بمشيئته أقدره، أقدره على هذا العمل وأعطاه جميع الإمكانيات التي يتوقف عليها صدور هذا الفعل. كل ذلك بيده، فيصح أن يقال إنه سبحانه شاء صدور هذا العمل، لا باعتبار أن العمل صدر منه سبحانه، أو باعتبار أنه أجبره وألجأه على هذا العمل، كل ذلك لا يجوز. ولكن لولا المشيئة الإلهية لم يمكن صدور هذا الفعل، لأن العبد غير قادر على الإيجاد من دون إقدار الله سبحانه. إذا تعبدنا على كلا الأمرين، يعني تعبدنا على سلطانه عز وجل، فليس هنا فاعل بالاستقلال في قماله، وتحفظنا على عدله سبحانه، حيث إن العقاب لا يتم على أمر خارج عن الاختيار. وهذا هو الذي استفدناه من كلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهذا مما يختص بل بمذهب الشيعة يعني تحقيق هذا الأمر، وهو الموافق للواقع، حيث إن فيه تعفزا على الجهتين، جهة سلطانه تعالى وجهة عدله. كلا الأمرين ثابتون، سلطانه فلا يتصرف في أحده، سلطان يعني أحد لا يتصرف في سلطانه بغير مشيئته وإذنه، فهو لا يغلب بل هو الغالب على الناس. وكذلك لا يعاقب سبحانه على عمل الذي صدر من المكلف بغير اختياره، وهو كان مجبورا عليه، هذا ايضا لا يصدر منه، بل هو بل عادل ولا يظلم ابدا، لم يستحل صدور الظلمين. اذا ثبت الامر بين الامرين، لا جبر ولا تفريط، بل منزله بين المنزلتين، ثم ان هنا شيئا. وهو أما الاستناد العرفي غير التحقيق والبرهان، أما بهذا البرهان جميع الأفعال من الحسنات والقبائح كذلك، يعني لا يفرق بين أن يصدر فعل قبيح من الإنسان كالقتل مثلا، أو يصدر منه تسبيح وتهليل وتحميد، قراءة القرآن، الإحسان إلى الناس وغير ذلك من الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل فعل يصدر من العبد فيه هاتان الجهتان لا محالة، يعني جهة الإسناد إليه حيث إنه أوجده باختياره، وجهة الإسناد إلى الله سبحانه باعتبار أنه هو المفيد، وهو الذي يفيز الوجود آمن فآمن، لأنه أوجد مرة واحدة بعد ذلك لا يحتاج الموجود إلى الواجب. بحث الابنك لا فرده، ولكن بحث الإسناد العرفي إذا فرضنا أن العبد ارتكب عملا صحيحا وأتى بفعل حسن في الخارج، فصحيح أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة وبهذا العمل الحسن من العبد نفسه. معلوم لأن المبادئ كلها إنما هو من الله سبحانه، فقط العبد أوجده باختياره وأعمل اختياره في هذا الفعل، وإلا حياته من الله سبحانه، قواه من الله سبحانه، الإقدار من الله سبحانه، كل ذلك كل ما يكون دخيلا في صدور هذا العمل، جميع المقدمات من فقط الانتساب إلى العبد من جهة استعماله اختيار بإعمال القوة. بس فيسمع أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة. ومن هنا ورد في بعض الكلمات من الأصابير أنه لا يمكن الإنسان أن يشكر ربه أبدا، الشكر اللائق بجنابه هذا غير ممكن، لأنه يستلزم التسلسل، فإن هذا الشكر فإذا بإقدار الله سبحانه وبتوفيقه سيحتاج إلى شكر آخر، وهكذا إلى أن بل لا ينتهي إلى حد. فالله سبحانه هو أولى بالحسنات من العبد، فإن أكثر المقدمات يعني جميع المقدمات كلها من الله سبحانه. وأما لو فرضنا أن العبد سقي واسترف جميع هذه القوى والمبادئ في المعصية فهو أولى بمعصيته، فإن الله تبارك وتعالى لم يجبره على العمل، فيصح أن يقال إنه أولى بسيئاته من الله. فإن كان الفعل كما ذكرنا يشكر بمشيئة الله، لكن لا جبرا بل بمشيئة الله بالمعنى الذي ذكرناه، يعني بإقداره سبحانه وبتهيئة المقدمات له، لكن لماذا صرفه في الفعل القبيح؟ فهو أولى بسيئاته من. فمن هنا ورد في بعض الروايات أن الله أولى، يعني هذه الله سبحانه أنا أولى بحسنات كمين وأنت أولى بسيئات كمين، الكلام سليمون يعني بحسب الإسناد الخارجي، الإسناد الكلامي سليمون أن يسند الحسنات إلى الله سبحانه فإنه أولى، ويسف في السند الآخر أن يسند السيئات إلى العبد فيقال هذا أولى بالسيئات، فإن الله سبحانه لم يجبره على هذا العمل فهو أولى بالسيئة من الله سبحانه. بعدما لم يكن مجبورا بالعمل صرفه باختياره، فأما في الطرف الآخر حيث إن صدور هذه الحسنة كان بإقدار من وإفاظته سبحانه مع بقية المقدمات التي منها حياة هذا الشخص حياته، فيقال إنه سبحانه أولى بالحسنات. المقصود أنه مجرد الإسناد الكلامي، وإلا فبحسب ابن السكة لا فرق بين الحسنة والسيئة، في أن كل عمل صادر من العبد يصدر باختياره حقيقة ويصدر بمشيئة الله حقيقة. مشيئة الله بالنسبة إلى إفاظة الوجود إلى نفسه وإلى قواه التي منها الإدراك والعقل والسمع والبصر، بسط اليد، حركة العضلات، كل ذلك القدرة على ذلك من الله سبحانه. فهذا أمر بين الأمرين، وبذلك نختم الكلام في هذه المسألة، إن شاء الله يقع الكلام فيما بعده إن شاء الله.